الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة المعنى حاء وحدثنا المعنى حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعا عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. قال أبو داود: حديث سفيان أتم. وقال مسدد قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا أحد من أهل أرضه. قالوا: نعم. قال: فأعطوه ميراثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث ذوي الأرحام: حدثنا مسدد ثم قال حدثنا عثمان. فالمؤلف له شيخان في هذا، مسدد وعثمان بن أبي شيبة، وكلهما روي عن سفيان. في هذا الحديث عن حديث عائشة أن مولى النبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما، والمولى العتيق، يعني المولى عتيق للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مولى عبد اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وترك مات وترك شيئا، يعني ترك شيئا من المال إرث، لكنه لم يدع ولدا، يعني ليس له ولد ولا حميم، يعني قريب، ليس له هنا حميم، ويطلق الحميم على الماء الحار الشديد، لا حميم وغساقة، ويطلق على القريب، والمراد هنا القريب الذي مات ولم يترك أولاد ولا قريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. قال أبو داود: حديث سفيان أتم. حديث سفيان يعني أتم من حديث مسدد، وحديث مسدد فيه زيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا أحد من أهل أرضه، وفيه اختلاف، قالوا: نعم. قال: فأعطوا ميراثه، أعطوه ميراثه. الحديث الأول في الحديث سفيان قال: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. في حديث مسدد قال: ها هنا أحد من أهل أرضه، قالوا: نعم. قال: فأعطوه ميراثه، يعني فهو أولى من أحد المسلمين. قال القاضي رحمه الله: إنما أمر أن يعطى رجلا من قريته تصدقا منه أو ترفعا، أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم، فوضعه فيهم لما رأى من المصلحة، فإن الأنبياء كما لا يرث عنهم لا يرثون عن غيرهم. وقال في المرام الحديث: فيه دليل على جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده، وهذا مبني على صحة الحديث، والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن، لكن الحديث في متن غرابة، وهو أن العتيق إنما يكون ميراثه لمعتقه، يكون ميراثه للنبي صلى الله عليه وسلم لا لأهل قريته. قال عليك كيف تخرج الحديث عندك؟ أحسن الله عملك. قال: إسناده صحيح، ومجاهد بن وردان، وإن قال فيه ابن معين لا أعرفه، وثقه أبو حاتم الرازي، وذكره ابن حبان في الثقات، وروي عنه وروى عنه جماعة منهم شعبة فجهالته مدفوعة، وأخرجه ابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني بهذا الإسناد، فقال الترمذي حديث حسن وهو في مسند أحمد. ثم ذكر أحسن الله إليك كلام كل علي. أقول محل نظر كون يعطى رجل من أهل قرية ما يعرف، يعرف المال يدفع إلى واحد من أهل البلد، معروف المصرف إما ذوي الأرحام وإما بيت المال. ثم أيضا هذا العتيق، العتيق إنما يكون معتقة. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه الأنبياء لا يرثون لا يرثون على غيرهم، محل نظر يعني صحيح لا يرثون، يكون لا يرثون عن غيرهم هذا يحتاج إلى دليل آخر. الشق الأول نعم فيه دليل يعني ثابت عن عشرة نصابا أن يقول نحن مع عشرة الأنبياء لا نرث، لكن ما في ولا نرث. فالحديث في مثل غرابة. ثم أيضا لو كان الأنبياء لا يرثون يكون لبيت المال، يكون لبيت المال ولا يعطى أحد لا يعرف، ليس قريب، ليس من ذوي الأرحام ولا من العصبة ولا من ذوي الفروض. والحديث إذا كان فيه شذوذ فإن هذا يعتبر ضعف في المثل ولو صح السند، اختل شرط من شرط من شروط صحة الحديث. نعم أحسن الله عملك. الآن التوريث أحسن الله إليك، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أن الأنبياء لا يرثون ولا يورثون أو لا يرثون، لا يرثون هذا ثابت في الحديث الصحيح، ما يكون غيرهم أحسن أو أنه يكون الميراث لغيره من المسلمين إذا أعتق يكون بيت المال، ما يكون الولاء لمن أعتق أحسن الله. بلى الولاء لمن أعتق، والرسول هو الأعتق يعني مولى الله. أنا أعلم صلحك، بس قصدي لو كان الآن هذا الحديث يقع على النبي صلى الله عليه وسلم لكن على غيره يرث من أعتق. أي نعم غيره يرث من أعتق ما في شك، يصير من العصبة، يصير هو المعتق من العصبة، ويكون في هذا القصة يكون لبيت المال، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى، هو الإمام هو الذي يتولى، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يأخذه ميراثا يأخذه لأنه هو المتولي لبيت المال، وهذا في أنه أعطاه رجلا من أهل قريته. ألا أعرف المصرف ما يعني المصرف ذوي الأرحام فيهم خلاف كما تعلمون، ولكن الجمهور على أنهم يعني على أن بيت المال على أن ذوي الأرحام يرثون. والأحاديث التي مضت في ذكر الخال والحديث الثلاثة الخلاف كما معروف، أنا ذكرت تلخيص في هذا، ذكرت أن الحديث بأسانيده الثلاثة التي ذكرها المؤلف هي من رواية المقدام الكندي، فهي حديث واحد يضاف إليه حديثان ذكره ابن القيم في تهذيب السنن، وحديث عمر الخطاب وحديث عائشة، وذهب بعض العلماء إلى تضعيف هذه الأحاديث من الصحابة ومن التابعين، ومنهم زيد بن ثابت وابن عباس في رواية، وبه قال مالك والشافعي، وقالوا لا ميراث لذوي الأرحام ويوضع المال في بيت مال المسلمين. وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وبه قال أبو حنيفة والإمام أحمد إلى توريث ذوي الأرحام عند عدم صاحب الفرض أو العصبة. وقالوا كما قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، هذه الحديث لم تبلغ درجة الصحة التي لا علة فيها، لكنها لا تنحط عن درجة الحسن، فهي حديث حسان قد تعددت مخارجها وقد تعددت طرقها وعرفت مخارجها ورويت من وجوه مختلفة، ورواتها ليسوا بمجروحين ولا متهمين، وحكم بصحتها ابن حبان في صحيحه، وليس فيها حديث في حديث الأصول ما يعارضها. وعلى هذا ذهب أكثر أهل العلم وهو الصواب إن شاء الله. أما تأويل بعضهم تأول الذي تأولوا الخالق، بعضهم تأول الخال قال إن سمي خال على سبيل المجاز، وإنما أعطي المال على سبيل الطعمة للميراث، وبعضهم تأول قال إنه إن الخال المعطي المال لأنه كان في وقت الخال يعقل بالفؤولة، وبعضهم تأول الخال قال المراد بالخال السلطان، هذه تأويلات باطلة لا دليل عليها، وهي تخالف ما أتيه النبي صلى الله عليه وسلم من البيان الله تعالى لتبين الناس. الرسل مبين وليس ملبس، لو كان يقول خال ورد السلطان صار ملبس ما صار مبين، فلو أراد ما أوله لكان ملبسا ولم يكن مبينا. فهذه التأويلات كلها باطلة، إما أن يقال يقول الجمهور وهو الصواب أن ذوي الأرحام يرثون وأنها حل الإحسان، وإما أن يقال يكون المال بيت المال. أما التأويلات الباطلة هذه ما لا وجه لها. لكن هذا الحديث في أنه يعطى رجل من أهل بلده، من أهل بلده، من قرته، ليس من ذوي الأرحام وليس من بيت المال. هذه النكارة في هذا الحديث. نعم، سيأتي بعد الحديث الآخر. نعم، ما يرد الحديث اللي قبله صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث المقدام ايش فيه؟ وارث انا وارث من لا وارث له، وكعانيه وارث ماله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ليس اوله يقول ورث بناء على انه من لم يلي بيت المال. نعم، احسن الله اليكم. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا المحاربي عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه، قال فاذهب فالتمس أزديا حولا، قال فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه، قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه، فلما ولى قال علي الرجل، فلما جاءه قال انظر كبرى خزاعة فادفعه إليه. والأزد هم منسوبين لأزد بن الغوث أبو حي باليمن ومن أولاده الأنصار كلهم، وخزاعة حي من الأزد. قالوا فلما ولى الرجل قال التمس أزديا حولا، يعني سنة كاملة، ثم قال لي الرجل يردوه. وكبرى خزاعة، كبرى خزاعة يضم الكاف، يقال فلان كبرى قومه يضم إذا كان أعقادهم في النسب، وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل عددا من باقي عشيرته، يقول أكبر رجل أي كبيرهم وهو أقربهم من الجد الأعلى. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن، قال المنذري أخرجه النسائي مسندا ومرسلا، والحديث في سند جبريل ابن أحمر هو ضعيف، ولهذا قال جبريل بن أحمر ليس بالقوي، والحديث منكر المثل، قال كما قال المنذري منكر، وقال الموصلي فيه نظر جبريل، قال أبو زرحة الرازي شيخ يعني جبريل بن أحمر، قال ابن معين كوفي ثقة، فالحديث ضعيف السند ومنكر المثل، إن ميراث في هذه الحال يكون لبيت المال لا لأزدي ولا لخزاعي. في هذه الحالة يكون البيت الميراث لبيت المال لا لأزدي ولا لخزاعي، لا الأزدي والخزاعي ليس من ذوي الأرحام ولا من العصبة، ولو كان في الجد الأعلى لكن قد يكون يعني من القبيلة لكن ليس عصبة للميت. فهي ضعيف السند ومنكر المتن فلا يصح، وعليه فيكون مال بيت المال. وش قال عندك علي؟ عملك إسناده ضعيف، جبريل بن أحمر لا يعرف بغير هذا الحديث. قال النسائي فيما نقله المزي في تحفة الأشراف وابن كثير في تخريج أحاديث التنبيه حديث منكر، وقال ابن عمار الموصلي فيما نقله المنذري في اختصار السنن فيه نظر، وقال ابن حزم لا تقوم به حجة، وقال أبو زرعة شيخ، وتساهل ابن معين فوثقه، وذكره ابن حبان في الثقات والمحاربي عبد الرحمن ابن محمد، وأخرجه النسائي في الكبرى من طريقين عن جبريل بن أحمر به، وهو في مسند أحمد، وأخرجه النسائي من طريق عبد الله بن إدريس عن جبريل عن ابن بريدة مرسلا. ورسل الله إفناء. حدثنا الحسين بن أسود العجلي قال حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا شريك عن جبريل بن أحمر أبي بكر عن ابن بريدة عن أبيه قال مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال التمسوا له وارثا أو ذا رحم فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه الكبير من خزاعة. قال يحيى قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث انظروا أكبر رجل من خزاعة. نعم، هذا هو الحديث السابق، خرجه النسائي مسندا ومرسلا. والكبير من خزاعة، وفي النسخة الكبر من خزاعة، والمراد الكبير هو الكبر. أكبر رجل من خزاعة يعني كبيرهم وهو أقربهم من الجد الأعلى. هو الحديث السابق، هو ضعيف السند ومنكر المتن. ضعيف السند لأن جبريل بن أحمر ضعيف، ونكرت المتن لأن الميت إذا لم يجد له وارث فإن ميراثه يكون لبيت المال. وهذا الصريح قال لم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم. كيف يعطى واحد المال لا رحم لا ليس له وارث صاحب فرض ولا تعصيب ولا رحم، ويعطى واحد من خزاعة؟ فلا صح هذا. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عمرو بن دينار بن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عوسجة نعم عن عوسجة قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له أحد؟ قالوا لا، إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. قلوا إلا غلاما له، يعني استثناء منقطع، ولكن أي لكن ترك عبدا ولا ميراثا إلا، يعني لكن ترك غلاما وهل له أحد يعني يرثه. فجعل رسول الله ميراثا يعني مثل الرجل له أي للغلام. قال القاري وهذا الجعل مثل ما سبق في هذه عائشة، أعطوا ميراثا رجلا من أهل قريته بطريق التبرع لأنه صار ماله لبيت المال. قال المظهر قال الشريح وطاووس يرث العتيق من المعتق كما يرث المعتق من العتيق. والحديث قال المنذر أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال في حديث حسن هذا آخر كلامه. قال البخاري عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي روى عنه عمرو بن دينار ولم يصح، وقال أبو حاتم الرازي ليس بالمشهور، وقال النسائي عوسجة ليس بالمشهور ولا نعلم أحد يروي عنه غير عمرو، قال أبو زراه الرازي ثقة. فالحديث ضعيف، أي ضعيف السند لأن يعني عوسجة ضعيف هذا، ومنكر البتن لأن الميت إذا لم يجد له مال وارثه مال في بيت المال ولا يرثه عتيق، بل على العكس هو الصحيح، المعتق هو الذي يرث العتيق، أما العتيق ما يرث سيده، ما يرث سيده، العتيق أصله كان مالا ثم أعتق، العكس صحيح، المعتق هو صاحب النعمة هو الذي يرث، أما العتيق فلا. وهنا جعل مال ولا مال عتق، هذه أيضا نكارة أخرى من جهتين، فلا يصح الحديث. تكون هذه الحديث كلها ما صح، هذه بقي الحديث الأول صح شعيب سند، لكن الصواب أنه يعني في صحة نظرة مجهد القرآن وضعف من ها؟ من هو الحديث الأول حديث من هو اللي يقول الشيخ ناصر حسن صحيح الإسلام في صحة نظر، ولو سلمنا صحته كنا في نكارة في المتن ها؟ صح؟ كيف؟ اختلف النسخ ولا كيف؟ ولا غلطة على واحد منكم؟ طيب ضعف الشيخ إذا شعب قال أسناده صحيح. إيه مجاهد إيش؟ مجاهد بن وردان. مجاهد بن وردان وقال وإن قال فيه ابن معين لا أعرفه فقد وثقه أبو حاتم الرازي. الحي ابن معين جبل من جبل جبال من الحفاظ الكبار من أهل الجرح والتعديل، هو يعني في صحته ولو سلم صحته فالمتن المتن فيه ذكارة. لا منقول عندي صحيح يا شيخ. نعم والصواب أنه ليس بصحيح. نعم نعم. باب ميراث ابن الملاعنة. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا عمر بن رغبة قال حدثنا عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. هذا الحديث هذا كلام غير محمد. كل الحديث سبقت يكون الميراث لبيت المال. هذا الصواب حديث ثلاثة بيت المال ولا حديث الخالد ثلاثة. الصواب أنه الميراث يكون للخال لأن الخال من أبو الأرحام، والصواب الميراث أبو الأرحام، وهذا المشى عليه الفرضيون بوابوا باب ميراث أبو الأرحام هو الذي عليه العمل، وأن ذو الأرحام كل واحد منهم ينزل منزلة من أدلابه من الخال والخالة والعمة وأبناء الأخوات وأبناء البنات وأبناء بنات الإبن والعمة وأبنائها وخاله وأبنائها وخال وأبنائهم والبناء بنات الأخوات وأبنائهم وبناتهم، كل هؤلاء ذوي الأرحام، والجد الذي أدلى بأم بينه أنثى جد أم أب، وكذلك جدة الجدة الفاسد والجدة الفاسد، كل هؤلاء ذوي الأرحام يرثون، كل يأخذ ميراث من أدلابه. فإذا توفي شخص عن عمة وخالة مثلا، العمة تدري بالأب والخالة تدري بالأم، يكون الخالة لها الثلث والعمة لها الثلثان، الباقي لها الباقي، تعصيب فرض، لأن العمة نزلت منزلة الأب والخال نزلت منزلة الأم. وإذا كانت ترث أم وأب صار الأم لها الثلث والأب لها الثلث، وهكذا ابن البنت ينزل منزلة البنت، بنت الأخ تنزل منزلة الأخ، وهكذا. نعم صلى الله عليك.